روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول الله عز وجل في عيسى عليه السلام: إن تعلمهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي. فقال الله عز وجل لجبريل عليه السلام: يا جبريل، اذهب إلى محمد وسله ما الذي يبكيك وربك أعلم. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مقولته: أمتي أمتي. فقال الله عز وجل لجبريل عليه السلام: يا جبريل، قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أيها المسلمون الأكارم، ألم يكن ربنا تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل فلم يرضى أن يكون أحد من أمته في النار يوم القيامة. وجعل الله عز وجل أمة الإسلام هي آخر الأمم في آخر الأمم آخر الأمم في الدنيا وأمرها في الآخرة. جعل الله عز وجل أمة الإسلام شطر نصف أهل الجنة، وهذا من فضل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. إن ربنا لا يحب أن يخزي نبيه صلوات ربي وتسليماته عليه، ولا يحزنه. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ولا نحزنك يا محمد. ومن تمام رحمة الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم وبأمة الإسلام أن من الله عز وجل على نبيها وأعطاه ما لم يعط أحدا من العالمين، فهو النبي الأوحد، وهو الرسول الأعظم، وهو النبي الأكرم الذي زكى الله عز وجل بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. أعطاه فوق ذلك ما لم يعط أحدا من العالمين، فجعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وجعله أول شفع وأول مشفع ولا فخر، وجعله أول من يهز حلق الجنة يوم القيامة مستجابة دعا بها. ولقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنبينا يبكي من أجل هذه الأمة، من أجل نحو أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا قدمنا للنبي؟ وماذا قدمنا لدين الله تبارك وتعالى؟ نبينا وصف الله عز وجل بالرأفة والرحمة، كان ودودا، كان رحيما، كان رؤوفا. حياته كلها قائمة على المودة والرحمة والوفاء والبر. الوفاء والبر خلق عظيم من أخلاق الإسلام. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، بحسن أخلاق تكن من الأبرار المؤمنين الموحدين بإذن الله رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم بارا وفيا لأزواجه، وعلى الأخص خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كم بدرها النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمها وشرفها وأعزها في حياتها وبعد مماتها، وكان يكرم صديقاتها بعد مماتها. وكانت عائشة رضي الله عنها تلاطم خديجة وينطرها لكثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولكثرة بره ووفائه بها صلوات ربي وتسليماته عليه. كان برا بآل بيته، كان برا وفيا لأصحابه، لا يرضى أن يسب، لا يرضى أن يسب أحد من أصحابه قط. قال: أصحابي أصحابي، أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مبد أحدهم أو مصيفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ضارا بقومه كما هو ضار بأمته صلوات ربي وتسليماته عليه، يبكي من أجلها، يرجو ربه تبارك وتعالى أن يرحمها وأن ينصرها وأن يغنيها وأن يعزها وأن يكرمها. ولكن أين الأمة من رسولها محمد صلى الله عليه وسلم؟ من البر بهذه الأمة بأصحابه من المهاجرين والأنصار. ذكرت لنا كتب السير، وهذا من أجمل المواقف ومن أعظم المواقف التي طيب الله عز وجل عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم خاطر المهاجرين والأنصار، خاطر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في زمانه. لما فتح الله تبارك وتعالى مكة المباركة بيد النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد جنود الأبطال المراسي في شهر رمضان من العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مكث النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما في مكة. بعد الفتح أتته الأخبار أن هناك من قبائل العرب كهوازن وثقيف، وبلغوهم أن القبائل التي لا ترضى بالإسلام ولا برسول الإسلام ولا برب الإسلام قد جمعت جموعها وغيشت جيوشها بقيادة مالك بن عوف، نقول رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك. أجمعت هذه القبائل الكافرة 10,000 ممن خادناه من المدينة لفتح مكة، وألفان ممن أسلموا بعد فتح مكة. فصار هذا الجيش 12,000 من المقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم جيش خرج في هذه المرحلة. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعد 4 أيام من خروجه من مكة، كان مالك بن عوف قائد قبائل التمرد على الإسلام والمسلمين قد سبق إلى حنين، فجيش جيشه وأقام الكمائن وأصدر أوامره إلى أن جيش المسلمين فانضحوهم بالنبال، ثم هجموا عليهم هجمة رجل واحد فاقتلوه واقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد كان ما أراده مالك بن عوف لما بدا المسلمون في الصباح الباكر في الانتشار في حنين، فأجاهم مالك بن عوف بجنوده فقتل من المسلمين ما قتل، وهرب المسلمون جميعا 12,000 الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فروا وتفرقوا وانسحبوا وهربوا، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده ومعه بضع رجال من آل بيته ومن المهاجرين. تخيل المنظر، مالك بن عوف قائد جيوش القبائل من هوازن ولطيف وغيرها، أخرج معه النساء والأطفال والأموال والإبل والغنم، صاد كل هذه الأموال التي يملكها هو وجيشه مع الجيش. لماذا؟ حتى يقاتل المقاتل من أتباعه عن عرضه وعن ماله وعن حلاله، فيكون بذلك حمية لقتل المسلمين. وقد كان، تخيل هذا المنظر، النبي فرض من عنده 12,000 من القليل. جيش مالك بن عوف معه 6,000 امراه وطفل، 6,000 امراه وطفل، ومعه 24,000 من الابل، ومعه اكثر من 40,000 من الغنم، ومعه 4,000 رقيه من الفضه. كل أموالهم جمعوها ونساؤهم وأولادهم غير الجيش من الرجال، كل هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده ومعه بضع رجال. ماذا يفعل النبي صلوات ربي وتسليماته عليه وقد فر وهرب وانصرف عنه 12,000 الذين خرجوا معه إلا القليل النادر اليسير؟ ركب النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته وركب في وجه الكفار يقول: انا النبي لا كاذب، انا ابن عبد المطلب، صلوا عليه وسلموا تسليما، انا النبي لا كاذب، انا ابن عبد المطلب. يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم: انا النبي لا كاذب، انا ابن عبد المطلب. ويقاتل بنفسه صلوات الله جل وعلا. حينما رأى المسلمون في بداية المعركة هذا العدد العظيم 12 أو 12 ألفا قالوا لن نغلب اليوم إلا هؤلاء ولم تعطي أحدا منهم. قال ماذا عنك يا سعد؟ اجتمع القوم كما أردت. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، مقولة بلغتني عنكم وجدتم وجدتموها علي في أنفسكم، وصلني كلام عنكم وعرفت ما الذي يدور في أنفسكم. يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم وجدتم وجدتموها في أنفسكم علي. يا معشر الأنصار، ألم آتيكم ظلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، الله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ لماذا لم تجيبوا؟ ألم تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، فأنتم الصادقون فيما تقولون والمصدقون من غيركم فيما تدعون. أما والله لو شئتم يا معشر الأنصار لقلتم فصدقتم ولصدقتم. آتيتنا يا رسول الله، آتيتنا مخذولا فنصرناك، مطروما فآويناك، عالة فأغنيناك، مكذبا فصدقناك. نعم، لو شئتم أيها الأنصار وقلتم هذا للناس فأنتم الصادقون. أتيتنا مكذبا فصدقناك، مخذولا فنصرناك، طويلا فآويناك، عائلا فقيرا فواسيناك. يا معشر الأنصار، ألا تلقون؟ يا معشر الأنصار، وجدتم في أنفسكم لعاعة في الدنيا أني أعطيت قوما لأتألفهم وتركتكم لإسلامكم؟ يا معشر الأنصار، ألا ترون في أنفسكم لعاعة في الدنيا أن أعطيت قوما لأتألفهم ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أعطيتهم لكي أؤلف قلوبهم إلى الإسلام. إنهم حديث عهد بهذا الدين، أشياء أقوامهم بإذن الله جل وعلا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للأنصار، ماذا فعل؟ ضغط عليهم أكثر فأكثر، وقال لهم: يا معشر الأنصار، ألا ترضون؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وعرضا. أي مقارنة أن يرجع الناس بالأموال والنساء والشاة والبعير، وأن يرجع آخرون برسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، يتنزل الوحي عليه بين أظهرهم، يصلون خلفه، يجلسون معه، يتكلمون معه، يأكلون معه، يشربون معه، يجاهدون معه. أي فضل هذا، وأي كرم هذا، وأي عظمة هذه، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القسم وهو الحظ بهذه الفئة من الأنصار. نعم، وفى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من الأنصار بأن عاده بشخصه معهم، ووفى النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين، وحديث العهد بالإسلام بأن أعطاهم لعاعة من الدنيا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قسم الغنائم على الناس، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى على الله عز وجل أن تهدي ثقيف وهوازن برجالها لكي يسلموا لله رب العالمين، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أموالهم ونساءهم وأطفالهم وشياههم وإبلهم. ومضت الأيام، وفي أقل من أسبوعين أتى وفد هوازن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنون الاستسلام لله رب العالمين، مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أموالهم ونساءهم وبهائمهم، وهذا من فضل الله جل وعلا على هؤلاء القوم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يفعلوا مثل ما فعل، فما من أحد من المسلمين إلا ورد على القوم أموالهم ونساءهم وأولادهم. فهذا من البر وهذا من الوفاء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المسلمون الأتقياء، أوصي نفسي المقصرة أولا وإياكم بتقوى الله جل وعلا، واعلموا أن البر بفضل الله جل وعلا من أعظم الأخلاق التي يحبها الله تعالى ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الوفاء. ومن البر الذي يحب الله أن يراه الولد والديه، أن يراه الولد والديه. فنحن في زمان ضاع الأدب والاحترام بين الأبناء وأهليهم، بين الأبناء ووالديهم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدي أولادنا جميعا بما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا برهم في الدنيا قبل وقبل الممات وبعد الممات. معاشر المسلمين الأكارم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل بلادنا مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين، واحفظ أولادنا، واحفظ بناتنا، واحفظ زوجاتنا. اللهم اهد آباءنا وأمهاتنا لما تحبه وترضاه، واهد أولادنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.